ذات مساء للدكتور إبراهيم ناجي، وانتحينا معا مكانا قصيا نتهادى الحديث أخذا وردا. سألتني مللتنا أم تبدلت سوانا هوى عنيفا ووجدا. قلت هيهات، كم لعينيك عندي من جميل كم بات يهدى ويزدى. أنا ما عشت أدفع الدين شوقا وحنينا إلى حماك وسهدى، وقصيدا مجلجلا كل بيت خلفه ألف عاصف ليس يهدى. ذاك عهدي، لكن قلبك لم يقضي ديون الهوى ولم يرعى عهدا. والوعود التي وعدت فؤادي لا أراني أعيش حتى تؤدى.